أن الفاكر إليك يا النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه الجد والعيانا يد والعيانا اشتغنا لين اشتغنا لك والغوى ندنا